الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله إلى يوم الدين. أحبتي، في هذا اليوم المبارك حديثنا عن مزك من مزكيات هذه النفس، لا بل إنه من أعظم المزكيات، بل إنه أساس قبول الأعمال، إنه الإخلاص لله تبارك وتعالى. لب الألباب وأساس صلاح الألباب وصلاح النفس. بالإخلاص تزكو النفس، وبالإخلاص يقترب العبد من ربه ومولاه. هو أس قبول العبادة، الإخلاص هو سبيل النجاة الذي لا يمكن لعبد أن يقبل عمله إلا وقد مهر بمهر الإخلاص لله رب العالمين. ولهذا ورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإخلاص أساس التزكية، ما ارتفع شيء إلى السماء أعظم من الإخلاص. ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنب الكبائر. رواه الترمذي وهو حديث حسن. الإخلاص استواء السر والعلانية، الإخلاص ابتغاء مرضات الله. بالإخلاص تتقبل الأعمال الصالحات، وبغير إخلاص العمل لله فإن تلك الأعمال ستذهب هباء. فالله عز وجل لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. هناك أعمال في ظاهرها أنها كبيرة وأنها عظيمة، لكن عند الحقيقة تذهب هباء منثورا، لأنها لم تقم على غرس متين من الإخلاص لله عز وجل. بدون الإخلاص الأعمال في مهب الريح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تباركت أسماؤه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأعمال لا تتفاضل بالصورة والعدد فقط، لكن أساس التفاضل ما في القلوب، قلوب العاملين، وأساس قبول الأعمال وأساس رد الأعمال هو الإخلاص، هو ذلك الخلق الذي تخلق به كل مؤمن موحد. فقال تبارك وتعالى على لسان أولئك المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما أنفقوا ولا أطعموا لا رياء ولا سمعة ولا حبا في شهرة ولا في انتشار في وسائل إعلام، وإنما طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الإمام مالك: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إنه القصد في أن يكون أي عمل تتقرب به هو إلى الله. ولذلك يقول سهل بن عبد الله التستري: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا. غير ماذا؟ غير هذا. اسمعوا ما هو الذي يقول غير هذا. قال: أن تكون حركاتك وسكناتك في سر وعلانية لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا هوى ولا نفس ولا دنيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لاحظ: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل أمر من أمورك لا بد أن يكون لله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم في أشرف وأعظم حديث يتحدث عن هذه النقطة المهمة، يقول كما في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الأحبة الكرام، هذه القلوب إذا لم يكن قد ملأها الإخلاص وهو قصد القربة بكل عمل تعمله إلى الله، فإنه سيقع فيه الأمر الآخر وهو الشرك، وخذ من ذلك الرياء والسمعة، حب أن يراك الناس على عمل من أعمالك، حب أن يراك الناس على عمل من أعمالك أو أن يسمعوا بفعل من أفعالك، فلا تنوي بذلك وجه الله، وإنما تنوي به ثناء الناس ومدح الناس، فيكون القلب خرابا وبالا، يكون القلب مرتعا للشيطان يرتع فيه، لأنه عشعش فيه، لأنك قد قصدت الدنيا ولم تقصد الآخرة. فعليك عبد الله بأمر الإخلاص في كل شيء من أمور حياتك. فالأمر من الله بالإخلاص، والأمر من الله بالتوحيد، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال أحد الأبناء لأبيه وقد كان واعظا يصعد على المنبر فيعظ الناس فيتأثر الناس ويبكون، فقال: أي أبتي، ما لك إذا وعظت الناس وذكرتهم تأثروا فبكوا، وإذا وعظ فلان لم يتأثر الناس ولم يبكوا؟ قال: أي بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، أي أن العبد الذي يفعل فعلا هدفه الله والدار الآخرة، وهو يذكر بعد أن أصابته الحرقة والهم، بعد أن أجلى الإخلاص قلبه فكان همه وعمله لله، يتأثر الناس بكلامه. فما من عمل وإن صغر إلا ينشر له ديوانان يوم القيامة، لما وكيف؟ الحساب على هذين: لما فعلت؟ ابتغاء وجه الله أم ماذا؟ كيف فعلت؟ متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ وبهذا الإخلاص تزكو النفس عندما تنكسر وتجعل هدفها الله عز وجل، ولا تلتفت لشيء في هذه الدنيا، لا تلتفت إلى ثناء، لا تلتفت إلى منفعة دنيوية، لا تلتفت لشيء إلا رضا الله سبحانه وتعالى. عندها ستطهر هذه النفس وسترتقي. أصحاب الإخلاص هم أصحاب نفوس مهذبة زكية تقية، والإخلاص هو الميزان الذي يزن به العبد عمله، إذ بغير الإخلاص العمل غير مقبول. يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. ولما سئل الفضيل عن ذلك قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه؟ قال: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. في حياتنا نكافئ من يخلص لنا في عمله، فكيف بالله الكريم؟ هل سيكون المخلص كغير المخلص؟ لقد كافأ الله المخلصين وعلم ما في قلوبهم وجعل الثواب لهم لا لغيرهم. بل إن العبد إذا أخلص عمله لله وأخلص نيته لله ربما يعطيه الله عز وجل الأجر ولم يقم بالعمل. كيف ذلك؟ اسمعوا إلى موقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك في شدة الحر، في غزوة العسرة، مسافة طويلة لا يجد ما يحمل عليه بعض الصحابة. ولما قطع المسافة وأنهى الغزوة أخبر أصحابه بأمر، قال إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة لم يخرجوا، لم يتعبوا، لم يعانوا الحر، لم يعفروا أقدامهم، لم تضطرب قلوبهم رعبا من لقاء العدو؟ قال نعم وهم بالمدينة. حبسهم العذر، لكنهم كانوا قد أخلصوا، كانوا صادقين في طلب الخروج في سبيل الله، فكافأهم الله على هذه النية. إنه الإخلاص الذي يجعل من العمل الصغير عظيم ومن العمل العظيم صغير. النية يقول عبد الله بن المبارك: كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل عظيم تصغره النية. فالنية وإخلاص العمل لله هو الميزان الذي توزن به الأعمال. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لأن النية والإخلاص في القلب، النية والإخلاص في القلب. فإذا صلح القلب وصلحت النية وأخلص العمل كان القبول من الله عز وجل. طريق مضاء. وأشهد أن محمدا رسول الله. وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. تحدثت كتب السيرة وكتب الرجال عن خوف أولئك الأخيار على إخلاصهم لله، ولهذا من يقرأ في سير أولئك العظماء يحقر نفسه ويحقر عمله حين يرى أولئك الكبراء العظماء الذين تحدثت الدنيا بأعمالهم الخيرة وبصالحاتهم من الأعمال، ثم مع هذا تجد الواحد منهم يبكي عشية وضحاها خشية أن لا يقبل عمله. وانظر إلى أبي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله، يقولون كان إذا صلى في بيته كان ينشج نشيجا ويبكي بكاء، ولو جعلت له الدنيا كلها على أن يفعل ذلك أمام الناس ما فعلها، فهو يتمالك نفسه. لكن إذا خلى بربه تذكر ربه، وكان من ذلك الصنف المخلص الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه. رجل ذكر الله خاليا لم يره إلا الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لأنه مخلص لا يخشع إلا بين يدي ربه ومولاه. ولهذا الرقابة على القلب ومعرفة الإخلاص لا يعرفه إلا أنت، لا يعرفه إلا ربك، أما من البشر فلا يعرف هذا الأمر إلا أنت. فمن كان عمله خالصا لوجه الله ألقى الله له القبول، ومن كان عمله مشوبا برياء وسمعة رد الله عليه عمله، لأن ربنا تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله وترك شركه. المخلصون أيها الأحبة في معية الله عز وجل، المخلصون نفوسهم زكية طاهرة نقية، فهم قد زكوا أنفسهم بالإخلاص فارتقوا عند ربهم ومولاهم، وكانوا ممن يجاهد نفسه من أجل أن يكون عملها خالصا لله عز وجل. الإخلاص مجاهدة شاقة، تعالج نيتك فتنقلب عليك، وتبقى تعالج وتصابر وتجاهد وتعاني حتى تستقيم النفس لله. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. كيف يزهد الإنسان في المدح؟ كيف يحتقر عمله؟ كيف يشعر أنه مهما عمل لا شيء؟ يرجو عند الله القبول لكن يخاف من عدم القبول. اكتم حسنتك كما تكتم سيئتك. وقد قال ابن القيم: ينبغي للعبد أن يكون له عند نومه وقفتين. الوقفة الأولى توبة يكفر الله بها ما مضى من عمره ويومه، والوقفة الثانية نية لأعمال صالحة في الغد، فإذا مات العبد ولم يبلغ الغد كتب الله له بنيته أجر تلك الأعمال. إنه الإخلاص باب من أعظم الأبواب لتزكية النفوس، وطريق به يتسابق المؤمنين لله رب العالمين. والمؤمن من طلب الإخلاص في العمل ولم يبالي إلا بثناء الله عز وجل. الإخلاص حسن حصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الإخلاص يصرف عن السوء: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تحصل به النجاة من الكرب وزوال الغم، وأصحاب الغار توسلوا بأخلص أعمالهم إلى الله فنجاهم من الغم ومن الكرب ومن المهلكة. الإخلاص يضاعف الأجر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يقول ابن كثير: بحسب إخلاصه. فانتبه عبد الله، انتبه لكل أمر من أمورك، لا سيما أمور العبادات. لا، بل إنك تستطيع بالإخلاص يا ولي الله أن تحول عاداتك إلى عبادات، فترتقي بذلك عند مولاك، وتسجل ما كان من أمر العادة ليكون قربة وعبادة. فتأمل مثلا ذاك الذي ينام وهو يحتسب عند الله عز وجل تلك النومة، ويريد بها أن تكون طريقا للتقوي على طاعة الله عز وجل، فيستطيع بعدها أن يقوم الليل أو أن يقوم لصلاة الفجر، فهو لا يضع رأسه على الوسادة ويستيقظ إلا وقد كتب ذلك في سجل حسناته. ذاك الذي يأكل اللقمة وهي من أمر المباح، ويقصد بأكله لتلك اللقمات قربة الله عز وجل بأن يتقوى بها على طاعته، فيصل بذلك إلى السمو وإلى رضا مولاه. إذن عباد الله، الإخلاص طريق تزكية النفوس، الإخلاص طريق محو وصقل هذا القلب ليكون لله ومن أجل الله وليس فيه إلا الله. هذه سمة الصالحين الذين كان الواحد منهم يقول: اللهم اجعل عملي خالصا صائبا، خالصا لوجهك الكريم، صائبا وفق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للإخلاص في كل قول وعمل، وجنبنا الرياء والشرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. يا نفس ويحك طالما أبصرت